بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في المستحاضة، وسبق أن المستحاضة تعمل بالتمييز، أول شيء تعمل بالتمييز، وذلك بمعرفة لون الدم أو رائحته أو سخونته. فما كان فيه صفة الحيض فإنها تجلس، وما خلا من صفة الحيض فإنها لا تجلس بل تصلي وتصوم. هذا يقال له العمل بالتمييز، وهو الرجوع إلى نوع الدم. وهذا الحديث حديث أسماء بنت عميس، وأسماء هذه كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما استشهد زوجها أبو بكر الصديق، فأنجبت له محمد بن أبي بكر. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وتزوجها علي بن أبي طالب، فأنجبت له مولود اسمه يحيى. إنها كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس في مركن، والمركن هو الطشت الذي يستعمل للغسيل، تجعل فيه ماء ثم تجلس في الماء ثم تنظر على سطح الماء، فإذا رأت صفرة فإنها حينئذ يكون قد انتهى حيضها فتكون مستحاضة، تكون مستحاضة. أمرها أن تغتسل بكل صلاة، وأن تتوضأ بكل صلاة، وهذا الحديث الأمر بالاغتسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع الأحاديث لم يثبت أنها تغتسل لكل صلاة، إنما تغتسل المرة الأولى إذا انتهى حيضها، إذا انتهى حيضها تغتسل، ثم بعد ذلك يكفي الوضوء. نعم. وعن حمة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي غفرة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن طويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وهذا حديث حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض حيضة كبيرة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ما لا تفعل، لأن الدم لا ينقطع عنها، فماذا تفعل؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تعمل بغالب الحيض الذي يأتي النساء، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، فتجلس غالب الحيض 6 أيام وتصلي 24 يوما، أو 7 أيام تصلي 23 يوما، فهذا فيه العمل بغالب الحيض، أن المستحاضة تعمل بغالب الحيض الذي يأتي النساء وتصلي الباقي. لكن أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا أيضا لم يثبت الأمر بالاغتسال، إنما تغتسل المرة الأولى، وأما بقية المرات هذا لم يثبت، إنما تتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، دل هذا على أن من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول أنه يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي ولو نزل عليه البول أو الحيض على المرأة يصلي، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا من حدثه دائم أنه يتوضأ لكل صلاة ومنهم المستحاضة، وأما أنها تغتسل فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنها تعمل بغالب الحيض الذي يأتي النساء. وفي الحديث أنها تجمع إذا شق عليها كل صلاة في وقتها، فإنها تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وصفة الجمع أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، تقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، فتجمع بينهما بوضوء واحد جمعا صوريا، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، فهو جمع صوري لا جمع حقيقي. فهذا فيه أن المريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع، لأن الاستحاضة نوع مرض، فالمريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع. هذا حاصل ما يفيد حديث حملة بنت جحش. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال انكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل بكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذه حملة، هذه أم حبيبة بنت جحش، أخت حملة بنت جحش، كلهن أصابهن دم الاستحاضة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ماذا تعمل، أحالها النبي صلى الله عليه وسلم على عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة، فتجلس عادتها المتقررة عندها والتي تعرفها، فهذه هذا نوع ثالث مما تعمله المستحاضة. النوع الأول أنها تعمل بلون الدم أو رائحته، وهو التمييز. نوع ثاني أنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها. النوع الثالث إذا كانت لا تعرف عادتها أو ليس لها عادة وليس لها تمييز، هذه تسمى المتحيرة. المتحيرة هذه تستعمل غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام كما تقدم في الحديث الذي قبله. لكن هذا الحديث رواه مسلم وفيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها واجتهادها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به، فإنما هو من فعلها واجتهادها. وأما الأحاديث التي فيها أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة وكلها روايات ضعيفة، والثابت أنها تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم، لأن حدثها دائم. وفي الرواية التي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ وليس ولم يأمرها أن تغتسل، إنما كانت تغتسل باجتهادها وليس حجة. فالمستحاضة لا تغتسل لكل صلاة من باب الوجوب، أما إذا عملته من باب الاجتهاد والاستحباب فلا بأس إذا لم يشق عليها. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا للصحابيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة، والكدرة لون غامق، أو الصفرة مثل الصفرة، لا نعدها بعد الطهر شيئا. هذا يدل على أن المرأة إذا رأت الطهر لأن نزلت عليها القصة البيضاء، هذه علامة الطهر، أو امتحنت نفسها بقطنة تجعلها في المخرج ثم لا يظهر على القطنة في شيء تكون نقية، هذا دليل على أنها طهرت، تغتسل وتصلي. فإن جاءها صفرة بعد ذلك لا تلتفت إليها، إذا جاءت بعد الطهر الصفرة لا يلتفت إليها. أما إذا جاءت الكدرة والصفرة في قبل الطهر، جاءت في وقت الحيض، فإنها تعتبر حيضا لمفهوم الحديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي نقل عند هذا، لكن يتلخص لنا في أمر المستحاضة أنها تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز تعمل بعادتها التي كانت تعرفها، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها تعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأحاديث المستحاضة تدور على هذه الأحوال الثلاث. وأيضا الكدرة لا تعد من الاستحاضة، إذا كانت بعد الطهر لا تعد لا من الحيض ولا من الاستحاضة، وإنما تعتبر طهرا، لكن على من ظهر منها شيء ولو كدرة أن تتوضأ، لأن هذا ينقض الوضوء، الخارج من السبيل ينقض الوضوء. وأما الاغتسال فتغتسل أول ما يدبر الحيض، تغتسل أول ما يدبر الحيض حينما ينتهي التمييز أو 6 أيام أو 7 أيام أو العادة، تغتسل مرة واحدة عن الحيض، هذا واجب وفرض عليها. أما أن تغتسل لكل صلاة فهذا فيه مشقة، ولم يثبت به حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو روايات ضعيفة، فلا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.